فاعتذر الذكر غالبا ما على الصواب الله اعلم، بل نقول ولا تجر الا الذكر ولا يليها الاسم الا ذكر، هذا هو الصحيح. وأما ربه رجلا فهذا طبيعي ذكر لانه يعود على ذكر. نقول الحضور في هذا فائده جميله جدا 165 طبعا اللي عندي، والله الجماع انه طبعا هذا يرجع الى علامه الذكر ذكر وعلامه الذكر ربا، ثم ذكر هذه الفائده الطيبه عندها فائده جميله، لكن نحن ناخذ هذا الذي اردنا. وايش فيه؟ هذا عاد على ايش؟ على فعل. ها؟ ربه رجلا عاد على ايش؟ تمام، صلي ربه. كيف؟ هو صحيح صلي الحرف به وبك، كيف ذا مفتاح؟ ما له. ما احد قال، انت قلت ما هم ما قالوا. كيف هم يمثلون الان بك ولك ومنك واليك والقران مملوء بهذا؟ ما يقولوا بهذا، التبس اخطاك، التبس عليك شيء. التبس عليك شيء، ما يقولوا بهذا حاشاهم. طيب. يقول عاد الطريق اللي يعود الا على اسمه، هنا عاد على اسمه ما في اشكال. الى رجل. رجل، لكن قل هنا الضمير عاد على متاخر وهو يعود على متقدم. قال لك يا جماعه لا خطا. الله يبارك فيه يا عبد المفتاح. المفتاح على خير الحمد لله، عنده خير كثير، لكن ترى ما يجلس معنا ولا قدرت الالفيه الحمد لله. ربه بنداء. طبعا الاسئله قويه يا الاخوان. خلنا مع المختصر هذا وهو يسال الاخوان. قال ورب تاتي ابدا مصدره ولا ينيها الاسم الا نكره، ما هو الاحكام؟ ما هي الاحكام التي اخذناها لان استفدناها من هذا البيت الاول؟ انه يلتزم في رب تصدير فلا تسبق بشيء لا يتعلق بها. والشيء الثاني ان لا تجر الا النكرات فلا تجر المعارف. وان ربه رجلا ربه فتيه فهذا الطبيعي نكره الذي يعود على نكره على اسم يلتزم فيه التنشيه. ثم حكم اخر. وتارة تضمر بعد الواو كقولهم وراكب البجاوي، وتارة تهدم ربا ويؤتى بالواو بدلها يستغنى عنها بالواو فيقال وليل كموج البحر. وليل كموج البحر شاهد ايش؟ ان ربه هنا حذفت، فهو يقول وتارة تضمر بعد الواو اي تحذف، معنى تضمر هنا تحذف لان الاضمار يعبر عنه احيانا بالحذف احيانا بالافتتاح، فإن قد يقال مدمر أي محدود كما قال الناظم هنا. وتارة تدمر بعد الواو أي تحدث بعد الواو استغنى عنها بالواو فيقال وليل كموج البحر أرخى سدوله كما سيأتي البيت. وهذا كثير بالنسبة بعد الواو تدمر كثير، فلذلك اقتصر عليه. وإلا أحيانا تدمر بعد الفاء وبعد بل كما تقدم من درس المتممة، لكن الكثير تدمر بعد الواو هذا هو الاكثر اي تحدث بعد الواو. شاهدنا كقوله وراكب بجاوي، شاهد وراكب والاصل رب راكب حذفت الواو حذفت رب واستغني عنها بالواو اي حذفت رب بعد الواو، وان الاصل رب راكب بجاوي وبجاوي سياتي الكلام عليه ما هو المقصود ببجاوي هذا. طيب يقول ما يعرف ربه رجلا لقيته مثلا على حسب ما بعد ان كان فعل موجود مفعول به ربه رجلا لقيته هكذا قلت مفعول به هذا الضمير في محل نصب مفعول به مجرور لفظا وايضا هو في مجرور المحل وايضا له محل اخر مفعول به ورجلا ثنيه رجلا ثنيه دائما الاسم المنصوب بعد رب خصوصا مع الضمير يكون على التمييز منصوب على التمييز منصوب على التمييز دائما هذا هذه الكيفية على التمييز تعرف انه تمييز ربه رجلا ربه فتية الشاهد يقال وراكب البجاوي هنا حذفت ربا بعد الواو هذا كثير في كلامهم. قال ايوه تختص ربا مع مشاركته لسائر حروف الجر بالجر على لسائر حروف الجر في الجر بامور وتختص ربا مع مشاركته لسائر حروف الجر بالجر شاركها في الجر لكن بأمور تختص فبأمور متعلق بتختص ايش عندكم زيادة وايش؟ عندكم فيه زيادة بأمور شو صواب العبارة وتختص ربما مشاركتها لسائر حروف الجر في الجر في هذا الحكم في الجر